أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بارون دايلو اللار نامي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة كتاب در مدد جهارا كفري كوريا چلو تهارا ابن مشركرا اپن مدد آب بيچلو تو چلو جه پر جنتو نا تهادر نکر شو اس پشتو پرمان آشلو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة اللار نکوت ہوئی تیاک رسول جا عبرتی کرے پویتر گرنتو فيها كتب قيمة جاتے آچے شتیک بدھان وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة جاہدر کے کتاب دعویٰ ہویا چھلو تاہر تو بیوکت ہوئی لو تاہدر نکر شو اس پشتو پرمان آشار پور وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة تهارا تو عدشت هيا چلو الله رانوغت بشد چكت هيا اكونشت بھاب تهار عبادت کرتے ابن صلاة قائم کرتے و زكاة دیتے ايهاي شرطيك دين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية كتابي در مدد جهارا كفري كوري تهارا ابن مشرك را جهنم اغنيت ستھائي بھاب عبستان كوري بي وهرأي سشتر عدهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جهارا ايمان آنے و شد کرم كوري তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট ইহা তাহার জন্য যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।